بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. الحلقة التاسعة. هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من مشركي العرب بعد نزول الجزية؟ بعد نزول الجزية هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من مشركي العرب؟ ألم ما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحد من مشركي العرب؟ الظاهر أن غزوة الفتح بعد الجزء بعد نزول الجزء بعد البراءة، كذلك الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتلوا بني حنيفة غيرهم لم يأخذوا الجزية من أحد، نعم، فقاتلوهم حتى يسلموا. غير الجزية يعني يسمونها الضرائب. نعم. الله عملك المستأمن إذا دخل أدخله ولي الأمر، هل يكون حكم الذمين تؤخذ منهم جزية ويكون عهده على ما يطلب شروط عمر عليه رضي الله عنه؟ لا، هذا في التفصيل، هذا مستعمل لحاجة من الحاجات لا يؤخذ جزية، إذا كان عجلة في الدخول أما لبيع شيء ولا للتفاوض في شيء هذا شيء آخر. أما كن يقرون على دينهم ولا يقاتلون حتى يعطوا الجزية يدهم مثل ما قال الله جل وعلا، أما كن يجي واحد منهم أو يجي جماعة منهم لمصلحة المسلمين هذا شيء مستهفى في حاجة المسلمين. فصل. فلما نزلت آية الجزية أخذها صلى الله عليه وسلم من ثلاث طوائف، من المجوس واليهود والنصارى، ولم يأخذها من عباد الأصنام. أحسن الله إليك، اتكاء الإنسان على آلية يده وأن هذه القعدة يعني قعدة المغضوب عليهم. الحديث الوارد في هذا صحيح؟ يحتاج الآن في طرق. في سنن أبي داود، أحسن الله إليك، يحتاج أن تسمع طرق لك بعض طرق. إسناد أبي داود معي الآن. قال أبو داود رحمه الله: باب في الجلسة المكروهة. حدثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ شيخ المؤلف حدثنا علي بن بحر. مش بعده عيسى بن يونس. نعم، غيره. حدثنا ابن الجريج عن إبراهيم ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد في عن أنس بن جريج ونظر في علي بن بحر تقريبا. علي بن بحر عنه. حدثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن إبراهيم ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه. شو إبراهيم ميسرة؟ علي بن بحر ابن بردي بفتح الموحدة وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية ثقيلة، البغدادي فارسي الأصل، ثقة فاضل من العاشرة، مات سنة 34، البخاري تعليق وأبو داود والترمذي. ما في له بس شوف إبراهيم ميسرة. إبراهيم بن ميسرة الطائفي، نزيل مكة، ثبت حافظ، من الخامسة، مات سنة 32، الجماعة. غير أحد؟

فأراد آباؤهم إكراههم. من تهود أبناؤهم. وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى. إذا عندهم؟ إذا عندهم؟ وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار من هود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام، فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين. وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام، فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين. يعني بعد إرسال عيسى عليه الصلاة والسلام والأمر باتباعه تهودوا ولم ينقادوا لشيعة الإنجيل. نعم ماشي. نعم. وفي قوله لمعاذ خذ من كل حارب دينارا دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة، فإن قيل فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه وأبو عبيد في الأموال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يأخذ من اليمن الجزية من كل حالم أو حالمة، زاد أبو عبيد عبدا أو أمة دينارا أو قيمته من المعافر، فهذا فيه أخذها من الرجل والمرأة فهذا فيه أخذها من الرجل والمرأة والحر والرقيق. قيل هذا لا يصح وصله وهو منقطع، وهذه الزيادة مختلف فيها لم يذكرها سائر الرواة ولعلها من تفسير بعض الرواة. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم هذا الحديث، فاقتصروا على قوله أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا، ولم يذكروا هذه الزيادة. وأكثر من أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية العرب من النصارى واليهود والمجوس، ولم يكشف عن أحد منهم متى دخل في دينه، وكان يعتبرهم بأديانهم لا بآبائهم. وهذا هو الصواب، إنهم الإبرة بأديانهم، يهود نصارى مجوس غير ذلك. نعم. سمع من القس مثلثة، تتبع الشيء وطلبه كالتقصص والنميمة، وبالفتح صاحب الإبن الذي لا يفارقها ورئيس النصارى في العلم. قس بالفتح. وبالفتح صاحب الإبن الذي لا يفارقها ورئيس النصارى في العلم. أول القس مثلثة، تتبع الشيء وطلبه التقصص والنميمة، وبالفتح صاحب الإبل التي لا يفارقها ورئيس النصارى في العلم. نعم ظاهر في فتح. نعم على رأي قاموس. نعم فصل قس قسيس. نعم فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين. اللهم صل. نعم. وقاتل المسلمون المشركين هذا الزمان بغير هذه الجزيرة، يأخذ منهم الجزية؟ على خلاف. أحسن الله إليك. تخريج حديث صلي صلاة مودع عندك؟ نعم. قال الإمام ابن ماجه في سننه في كتاب الزهد من سننه حدثنا محمد بن زياد حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم حدثني عثمان بن جبير مولى أبي أيوب عن أبي أيوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم

هل يقتل وإن تاب؟ هذه مسألة الزنديق اللي فيها الخلاف، إذا أظهر التوبة واضحة يقبل، وقول الآخر أنه يقتل لأن توبته متهمة، وقد أظهر الإسلام توبته لا تؤمن. ولكن صح أجماعة من العلم أنه إذا رأى ولي الأمر أن ظاهر التوبة الصحيحة وأن أمارات الصدق واضحة عليه بأن جاء تائبا نادما من غير شبهة يقبل عموم الأدلة. الله أن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، نعم، أن يبلغ بالقول البليغ المراد ولهم في أنفسهم قولا بليغا، يبلغ وأن يبلغ ولهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني اجتهد في إيضاح عقلهم حتى لا توقع لهم ما عند الله ولا شبهة. نعم ما بلغني إلا التوبة، نعم، إذا أخل بعهد الله أنه لا يفعل كذا من المعاصي ثم أخذ يتوب عليه التوبة مثل لو فعلها من نوع عهد. إذا كان أمر مباح العهد ما يحل المباح، عهد الله أنه ما يأكل التمر يأكل التمر ولا عليه الشيء. نعم غلط غلط عنه. يستغفر الله في هذا العهد، أو عهد الله أنه ما يكلم زيد، أو عهد الله أنه ما يأكل لحم الغنم، أو عهد الله ما يأكل لحم البقر، يستغفر الله ولم يعد فيه كفارة، كفارة في اليمين وهذا ما يسمى يمين. فصل. وأما سيرته في أوليائه وحزبه، سم اللهم صل عليه وسلم، ما يكون نذر، وما لو قيل بالنذر له قوة، لكن نذر أيضا الالتزام، نذر لله أو لله علي أو نذرت لله كذا يعني أوجبت، لكن ينبغي لها يوفي، لأن الله جل وعلا قال وأوفوا بالعهد، وذم المنافقين على ترك الوعد، الأحوط الله أنه يوفي، إذا قال عهد الله أن أصوم كذا أو عهدت الله أن أصلي كذا الأحوط الله أنه يفعل، إذا كان الشيء عبادة فأقرب والله أعلم، والأحوط أنه يستعمل نفسه كالناذر، لأن الله ذم المنافقين على هذا، وإذا وعد أخلف. إذا العهد مستحب إتمامه ولو كان في مباح، لا الله جل وعلا باح، لا ما هو لازم، لا يحرم على نفسه ما أحله الله، يكون غلطان، يستغفر الله والحمد لله. لكن إذا قال علي عهد الله أو عهدت الله أن أصوم كذا أو أصلي كذا يكون يستعمل هذا كالنذر ولا أقرب والله أعلم. القسم بصفات الله صحيح، بالعزة بعزة الله، بعلم الله، بكلام الله، برضا الله، قسم بالصفات حق، نعم، لكن لا تدعى الصفات، لا تسأل، ولكن يتوسل بها، أعوذ برضا الله من سخطه، بعلم كلمات الله التامات، وأشبه ذلك، بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر، وكما يستعيذ بها له الحلم بها، وعزة الله لا أفعل كذا، وعلم الله لا أفعل كذا، لكن لا يدعوها، لا يدعو الصفات. نعم كلها صفات، كلها صفات، نعم. لا هذا يذمهم، ذم لهم يدل على أن من عهد الله أن يصدق أنه يوفي. نعم قريب نظهر منه يظهر انها اقرب الله اعلم انها كالنذر، عهد الله علي عهد الله او عهدت الله فيه التزام، فيه نوع التزام يشبه قوله نذر لله او علي او صدقه لله يشبه النذر، يعني في صيغته يشبه الالتزام وله صيغه التزام، لكن يشبه الالتزام اذا كان في عباده فالاحوط والاقرب الله اعلم انه يوفي بها. هذا هو يعني هذا الموضوع يدور على المعنى، نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما سيرته في أوليائه وحزبه

بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا. فصل. ثم بعث عبيدة بن الحارث ابن عبد ابن المطلب ثم بعث عبيدة بن الحارث ابن المطلب في سرية إلى بطن رابغ في شوال. هذا اللي قتل يوم بدر. عبيدة بن الحارث اللي قتل مع علي ومع حمزة لما بارزوا الثلاثة يوم بدر صار قرنه أشبه بالربيعة، اختلف ضربتين فسقط عتبة وسقط عبيدة يوم بدر، فجاء علي وحمزة ودفف على عتبة بالربيعة وحمل صاحبهما عبيدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفي بعد أيام ثلاثة شهيدا رضي الله عنه. وحمزة توفي بعدها في السنة الثالثة في يوم أحد قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. نعم الله المستعان. نعم. شهيد ولم يمت في قتال المعركة. نعم اللهم صل على رأس ثمانية أشهر من الهجرة وعقد له لواء أبيض. هذا لهم وصفان، وصف يكون في المعركة يموتون هؤلاء لا يغسلون لا يصلى عليهم، والوصف الثاني أن يموتوا خارج المعركة وهم شهداء لكن يغسلون ويصلى عليهم كالمقتول ظلما كعلي وعثمان وعمر شهداء وهم غسلون صلى الله عليه. نعم شهيد يرجع الشهادة إن شاء الله، يعني ما تعمد إذا أبي عامر الأشعري. نعم على رأس ثمانية أشهر من الهجرة وعقد له لواء أبيض. نعم صار مظلوم. نعم وحمله مصطح بن ثاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف وكانوا في ستين من المهاجرين. ثم بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في سرية إلى بطن رابغ في شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة وعقد له لواء أبيض وحمله مصطح بن ثاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف وكانوا في ستين من المهاجرين ليس فيهم أنصاري. فلقي أبا سفيان بن حرب وهو في مئتين على بطن رابغ على عشرة أميال من الجحفة وكان بينهم الرمي ولم يسلوا السيوف ولم يصطفوا للقتال وإنما كانت مناوشة وكان سعد بن أبي وقاص فيهم وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله ثم صرف الفريقان على حاميتهم. قال ابن إسحاق وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل وقدم سرية عبيدة على سرية حمزة. فصل. ثم بعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى الخرار في ذي القعدة على رأس تسعة أشهر وعقد له لواء أبيض وحمله المقداد بن عمرو وكانوا عشرين راكبا يعترضون عيرا لقريش وعهد ألا يجاوز الخرار فخرجوا على أقدامهم فكانوا يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى صبحوا المكان صبيحة خمس فوجدوا العير قد مرت بالأمس. فصل. ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء ويقال لها ودان. أحسن الله إليك. الله أكبر. نعم. زاد هذا التأليف ابن القيم بدون أي مرجع في سفره يا شيخ. ياخذ من كتب الأئمة من إسحاق ومن كان معه وقت التأليف كتب يا شيخ؟ معه كتب عظيمة. نعم. معه كتب عظيمة في طريقه. الله نعم. أحسن الله إليك. حديث